لينا الهوى شيء جميل. ألم تقرأ قديما شعر قيس؟ أجئت الآن تصطنعين حبا، ذبحت به الفؤاد ولم تحسي. المشاعر غادريني، قاسية المشاعر غادريني، فما أنا عبد سيدة وكأسي، فما أنا عبد سيدة وكأسي. لقد أخطأت حين ظننت أني أبى رجولتي وأذل نفسي. لقد أخطأت حين ظننت أني أبى رجولتي وأذل نفسي، فأكبر من جمالك كبريائي، وأعنف من رضا شفتيك بأسي. لا، فما أنا عبد سيدة وكأسي، لا فما أنا عبد سيدة وكأسي. الوصال لا يردي، أقاسية الوصال لا يردي، لهيب عاطفي وجحيم حسي، لهيب عاطفي وجحيم حسي. أقاسية الوصال لا يردي، قاسية الوصال إلي ردي، لهيب عاطفي وجحيم حسي، لهيب عاطفي وجحيم حسي. لقد دمرت أيامي وعمري، دمرت أيامي وعمري، فجفت دمعتي وانبح همسي. أعيديني إلى أصلي جميلا، أعيديني إلى أصلي جميلا، فمهما كنت فمهما كنت أجمل منك نفسي. لا، فما أنا عبد سيدة وكأسي، لا لا، فما أنا عبد سيدة وكأسي تقول.